السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. قال رحمه الله: وإذا كانت مسافة سفري 16 فرسخا 48 ميلا بالهاشمي، عرفنا أنها تقدر بكيلوات 80 كيلا، فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته. وتقدم الكلام في المسافة هذه، وقرأنا ما جاء في الصحيح عن الصحابة وما أردف بالأحاديث المرفوعة، وعرفنا من خلال ما ذكرناه في الدرس الماضي أن تقدير المسافة لا يدل عليه دليل يعتمد عليه في مثل هذا الحكم، لكن الإشكال يكمن في عدم اتحاد الأعراف وعدم معرفة كثير من المسلمين في التحديد إذا رد إلى العرف، مما يخشى بسببه ضياع هذه الفريضة العظيمة. فالتحديد الذي قدره أهل العلم، جماهير أهل العلم على التقدير بالمسافة، يختلفون، منهم من يقول يوم، منهم من يقول يومين، ومنهم من يقول ثلاثة، وتتفاوت بين 40 إلى 120 من الأكيال. هذا قول جماهير أهل العلم، لكن ليس عندهم ما يعتمد عليه في التقدير والتحديد كما قال ابن قدامة وغيره. ولذا يرى شيخ الإسلام وجمع من أهل التحقيق أن مرد ذلك إلى العرف، فاللغة لا تساعد على التحديد، وليس ولم يرد في الشرع ما يدل عليه إلا أقوال صحاب على ما تقدم ذكر. وأما الأحاديث المرفوعة وهي أحاديث سفر المرأة بلا محرم، هذه الأحاديث ما سيقت لبيان هذه المسألة، فدلالتها على ما يقررها العلم ويستدلون بها عليها دلالة فرعية. وعلى هذا فالأقوى من حيث الدليل عدم التحديد، أن المراد أنه إذا وجد الوصف المؤثر الذي جاءت به النصوص وهو السفر، أنه يتم الترخص ويباح الترخص، وإذا عدم انتفى. فالنصوص علقت الترخص بوصف، فصار هذا الوصف مؤثرا في ثبوت الحكم وانتفائه، ولم يرد ولا يوجد في لغة العرب ما يحدد مسافة معينة لمسمى هذا الوصف الذي هو السفر. والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا تنهض على التحديد. نعم، في أقوال الصحابة ما يدل على ذلك، عن ابن عباس وابن عمر، وسبق أن قرأنا ما في الصحيح من ذلك، وقرأنا توضيح ابن حجر لهذه النصوص. فأخيرا يقال: التحديد الذي يقول به جماهير أهل العلم لا يوجد دليل ينهض على الإلزام به. وأيضا من جهة أخرى، ترك ذلك إلى أعراف الناس مع تباين هذه الأعراف واختلاط المسلمين بغيرهم، وبعد العهد، بعد العهد عن المصادر الشرعية واللغوية، تجعل هذه الأعراف في كثير من الأحكام، في كثير من الأحيان لا يمكن أن يستند إليها، لا يمكن أن يستند إليها. يعني لو سألت أي شخص من عوام الناس عن معنى السفر، والدين إنه للجميع من العرب وغيرهم، فكيف يرد مثل هذا الحكم الذي هو من أعظم الأحكام المتعلقة بأعظم الفرائض؟ كيف يرد إلى اجتهادات الناس؟ فتجد من آثار ترك التحديد والفتوى بعدم التحديد تضييع كثير من المسلمين لعباداتهم من صلاة وصيام وغيرهم. نعم. و وجود هذا التحديد في كلام الصحابة رضوان الله عليهم يجعل الإنسان يتهم نفسه إما بالقصور أو بالتقصير عن البحث. بحثنا في آخر الدرس الماضي أن القول إذا عمل به عموم الأئمة وأتباعهم من الصدر الأول إلى آخر الزمان ولم يوجد لهم مخالف إلا النزر اليسير من أهل العلم، علينا أن نتهم أنفسنا. وعلى كل حال مثل ما ذكرنا لم نقف على شيء يدل على التحديد الملزم الذي لا يحاد عنه. ثم هذا التحديد الذين يقولون به مسألة 80 كيلو، هل تحديد ولا تقريب؟ يعني نقص كيلو مثلا أو كيلوين أو خمسة، على قولنا الوسط أنه يومين، يعني مثل ما ذكر كيف من 70 ما نقول 40 يوم وليلة، البخاري يوم وليلة 40 كيلو، وحنفية ثلاث ليالي 120، لكن الحنابلة والشافعي على أنه مسيرة يومين قاصدين، يعني 80 كيلو. يعني يحمل على أن لا ما يمكن يسوي أحد يمشي يوم وليلة ما يقف نفسه، لا العبرة بسير الناس في ذلك في وقت التنزيل. ولذلك من باب التمثيل جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى عسفان، ومسافات متقاربة فهذا أضمن للعبادات، وإن كان الدليل يضعف عن الإلزام به. وكان الشيخ بن باز رحمه الله فيما ذكر في فتاويه أنه كان يقول بقول شيخ الإسلام، ثم لما رأى ما حصل من الناس من تفريط في أعظم العبادات العملية في الصلاة مثل في الصيام من الآثار المترتبة على القول بعدم التحديد، رجع إلى القول بالتحديد وهو قول عموم أهل العلم. لكن أحسن الله إليك في كلام ابن عباس مثل ما بين جدة ومكة، مع اتساع المدن ضاقت المسافة. عاد ينظر في وقته يعاد النظر، يعني قد يكون ما بين بلدين مسافة قصر في وقت ولا يكون مسافة قصر في وقت، لأنه يحسب من مفارقة العمران. الآن امتدت مكة إلى من جهة جدة أكثر من 20 كيلو، وجدة أيضا زحفت إلى مكة، فالآن بينهما ما لا يصل إلى 60 أو 65 كيلو. نفس الشيء، رجعنا قال نرجع من الأول لأنه مو منضبط. لا يمكن أن يقال من يعرف أن يجمع بين العرف والشرع وعنده من التقوى والورع ما لا تضيع معه العبادات يمكن أن يرد العرف، والذي يخشى منه تضييع هذه العبادات أو إذا ترك إلى أو رد إلى العرف ما عرف، فالذي لا يعرف العرف كيف يحكم العرف؟ على كل حال إذا رجح قول نرجح بجميع آثاره المترتبة عليه. الآن هم لا يختلفون فيما إذا وجدت المسافة والمدة في قطع هذه المسافة، يعني لو قلت من الرياض إلى مكة 800 كيلو تقطع في السيارة بعشر ساعات، أقل من يوم وليلة على التحديد الأول، لكنها تقطع بالأحمال يمكن عشرة أيام تقطع أو 20 يوم. هذا اجتمعت المدة والمسافة، مثل هذا ما في إشكال بالإجماع يعني قصر، لكن لو قطع هذه المدة بساعة قد وجد الساعة ما تعد سفر في العرف، فإذا رددناهم إلى العرف لا بد أن يختل إما الوقت وإما المسافة. وترتب من الآثار على القول بالإطلاق ورد الناس إلى العرف ترتب عليه من يذهب إلى الدراسة سنين ويعتبر نفسه مسافرا يجمع ويقصر الصلاة ويفطر في رمضان ويجمع السنين ما يصوم، 5 سنين 6 سنين ما يصوم ويصلي في سكنه يجمع ويقصر، هل هذا مسافر؟ ويعد نفسه مسافر، العرف يقول أنا مسافر، أنا ما عاد ما دام أنا في هذا البلد وبرجع البلد أنا مسافر. فمثل هذا لا ينضبط. وإذا قلنا أنه يعتبر مسافر إذا سافر إلى بلد بعيد، بلد أجنبي مثلا في أوروبا أو في أمريكا مسافر، نعم في عرف الناس. لكن ماذا عما لو سكن الرياض 10 سنين وبيرجع للقصيم؟ إيش تقول له؟ وما الفرق حينئذ بين الرياض وأوروبا؟ يعني الآثار المترتبة على القول بالإطلاق وعدم التحديد لا شك أنها ترتب عليها، لا سيما مع تساهل كثير من المسلمين بأمور دينهم ترتب عليهم من ضياع العبادات ما يترتب، وهذا أمر مشاهد وملاحظ، مما جعل بعض أهل التحقيق يرجح القول بالتحديد سواء كان في المسافة أو في المدة لئلا تضيع العبادات، وإن كان دليل التحديد لا ينهض مثل ما ذكرنا. ما يجمع اجمع واكسر، يجمع ويكسر وش المال؟ لا أنا مسافرين يا رجل 150 كيلو سفر. أنا لكن إذا قيل الشيخ إن السفر ما فيه زاد وراحلة، ما جاء في سفر المرأة لا يمكن أن يرد هنا، لأن المرأة لا يجوز أن تسافر بمعنى أن تخرج من البلد بدون محرم ولو كيلو واحد. كونت نهية تسافر يوم وليلة، نهية تسافر يومين، نهية تسافر 3، كل هذه أمثلة لا مفهوم للعدد هنا. هذه المسافات تختلف باختلاف الأوقات، وعورة الطريق أيضا له دور. لو كان جبال تسافر 10 أيام ب20 كيلو لو كانت وعيرة، أقل باعتبار المسافة المحددة عند أهل العلم هم انضبطوا الوقت 2 قاصدين، نعم، ثم نزلوا هذين مسافة هذين 2 القاصدين على الأرض في أرض متوسطة، فوجدوا ذلك أنها بهذا المقدار 16 فرسخ 48 ميلا، إذا قلنا مسافة 2، لأن الإبل تقطع هذه المسافات في هذه المدة، فيتطابق عندهم المسافة والمدة، وهذه غير المدة التي يترخص فيها المسافر 4 أيام. نعم. هي المسألة مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي من عضل المسائل ولن تنحسم، لأن القول بالتحديد هو قول عامة أهل العلم على اختلاف بينهم في المقدار، والذي يرد به على البخاري يرد به على الحنابلة والشافعي، والذي يرد به على الحنابلة والشافعي يرد به على الحنفية، لأنهم يجمعهم أن التحديد لا يدل عليه دليل ملزم. يبقى أن الأثر المترتب على الإطلاق ورد ذلك إلى العرف موجود في قول من يقول بعدم التحديد، فنظرا للآثار المترتبة على القول الآخر إضافة إلى أنه لم يقل به من الأئمة المتبوعين ولا يعرف عن أحد من الصدر الأول، يعني الأئمة كلهم على التحديد وأتباعهم إلا من قل، يعني شيخ الإسلام ابن قدامة نفر يسير من أهل العلم. وين ابن عمر روي عنه التحديد مثل ابن عباس، روي عنه التحديد عنه مثل ابن عباس، هم ما عاشوا عصرنا الذي نعيشه، ما عرفوا الناس بيسافرون يدرسون 20 سنة وبيقصرون ويجمعون، بيقول أنا مسافر برجع لبلدي 6 أشهر، ينتظر الفرج، ينتظر الثلج. لكن أنت مع اللي يسافر 20 سنة ويجمع ويكسر ويفطر، ما أدري، أذن انحلت المسألة، ما نوى إقام، يقول لا أبد بس بقضي حاجتي وارجع، ما هم مقيم عنده، يقول مسافر أنا لأنك رديت في العرف، العرف يقول مسافر، كل الناس يقول مسافر، مسافر يدرس وبيرجع إن شاء الله، لو رددته إلى عرف هذا عرف الناس، وهذا الذي جرى عليه عموم أهل العلم، حددوا المسافة والمهلة ضروري. وقال حبل صرح بعضهم بأن قال ولو قطعها في ساعة. يقول فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته، لأنه لا يتحقق الوصف إلا بهذا، لا يتحقق الوصف المؤثر الذي هو السفر إلا إذا جاوز بيوت قريته. ويعبر بعضهم بعامر القرية بمعنى الخراب لا اعتداد به، لو كانت أطراف البلد خراب غير مسكونة غير عامرة فإنه يبدأ من العامر ويجمع ولو لم يجاوز هذا الخراب، فإذا جاوز العامر وفارق هذا العامر فإنه يبدأ بالترخص، على أن تكون الغاية قد بلغت المسافة التي حددها أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام سافر من المدينة وغايته إلى مكة، سفر بجميع المقاييس وعلى جميع الأقوال، سافر من المدينة إلى مكة وجمع في 4 أميال أو 6 أميال في ذي الحليفة. فإذا جاوز عامر القرية انتهى، بدأ الترخص. يقول فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريتي. ومنهم من يقول أنه ما دام أزمع السفر وعزم عليه وبدأت المشقة من الاستعداد للسفر وهو في بيته، له أن يجمع ويقصر ويفطر، لأنه متلبس بالمشقة حكما، لأن أسباب أو العلة في الترخص هو المشقة. أحسن الله إليك. نعم. رابع البلد مثل الاستراحات والمحطات تحتسب إذا كانت عامرة مسكونة؟ تحتسب إذا كانت مسكونة وعامرة ويقول وصلنا الرياض سعدينا الرياض تحتسب. من الآن لو وصل إلى مطار الرياض لا يقول وصلنا الرياض، وما دام في مطار الرياض ما بعد سافر يقول الآن ما سافرنا ما زلنا في الرياض، إذن المطار من الرياض. فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته إذا كان سفره واجبا أو مباحا. إذا كان سفره واجبا أو مباحا مرجوح، لأن الوصف الذي علقت عليه الأحكام في النصوص نصوص الكتاب والسنة لم يتحقق بعد، وإن جاء عن بعض السلف عن أنس وسيرين عليهما أنهم أفطروا قبل أن يخرجوا من بيوتهم. لا الآن ثبت الحكم رخصة، صدقة تصدق الله بها، صدقت لكثير من المسلمين، كثير من المسلمين السفر أقل مشقة من الإقامة عنده في بيته، هذا واقع كثير من المسلمين من ذوي الدخول الضعيفة، بيوتهم فيها مشقة وأسرهم أيضا لديهم مشقة ومزاولة أعمالهم والتي يتكسبون من ورائها مشقة، لكن هذه لا تكفي ولا تنهض للترخص. هذا هو الأصل، الأصل فيها أنه قطع من العذاب، تكون بالغيه إلا بشق الأنفس. نعم نعم. لا لا خلاص، علق الحكم بوصف مؤثر هو السفر، ما يلزم طرد عكس ما يلزم، لأنه صورت بتجي لا يدل عليها آثار. فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته إذا كان سفره واجبا أو مباحا. النبي عليه الصلاة والسلام سافر مرارا للحج للعمرة للجهاد، فأسفاره دائرة بين الوجوب وبين الاستحباب، وما عرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه سافر سفرا مباحا فضلا عن غيره. منهم من يقول، ولذا من أهل العلم من يقول أنه لا يترخص إلا إذا سافر سفرا شرعيا واجبا أو مستحبا، ولا يترخص في السفر المباح لأن هذا لم يحصل منه عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال هو الذي عليه المؤلف أنه يترخص إذا سافر سفرا واجبا أو مباحا، ومن باب أولى إذا كان مستحبا، ولا يترخص إذا كان السفر محرما. وهذا قول جمهور أهل العلم أن العاصي في سفره لا يترخص، لا يعان في سفره، لأن هذه الرخص تعينه في سفره على قطع المسافات، تعينه. ومثل هذا ينبغي أن يوجد ما يعوقه عن قطع المسافات، لأنه سافر ليعصي من أجل أن يحال بينه وبين معصيته. هذا قول الجمهور أن العاصي لا يترخص، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذا عاصي فلا يترخص ولا بأكل الميتة. فهذا قول عامة أهل العلم، والحنفية يرون أن الوصف المؤثر هو السفر، والعاصي في سفره يقال له مسافر، وما دام توفر الوصف المؤثر يترتب عليه الحكم الشرعي بغض النظر عن معصيته وطاعته، ويرون في هذا أن الجهة منفكة، يرون أن الجهة منفكة، يترخص وعليه إثم المعصية، لا سيما وأن عندهم أن قصر الصلاة واجب، قصر الصلاة عندهم واجب وعزيمة، فإذا لم يترخص جمع بين محظورين، العصيان في السفر وترك الواجب، فإذا ترخص كان أفضل ممن لم يترخص، بل يلزمه أن يترخص إذا قالوا بوجوب القصر. وميل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى قول الحنفية، إلى قول الحنفية أنه يترخص وإن كان عاصيا في سفره، ولم ينظر إلى العلة التي أبداها الجمهور في عدم الترخص. واجبا أو مباحا، يعني سفر نزهة سياحة، يترخص إذا وجد الشرط، وجد السفر. ومن لم ينوي القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر، ومن لم ينوي القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر. نية القصر واجبة، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا ما نوى، ما نوى هذا القصر فليس له أن يقصر، وهذا هو المعروف عند الحنابلة والشافعية. لكن هل حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قصر الصلاة في السفر قال لأصحابه أننا نريد أن نقصر؟ وما الذي يدري الكثير منهم لا سيما في أوائل الأمر أن الصلاة تقصر؟ لابد من التنبيه على هذا. قد يقول قائل أن هذا التنبيه حصل بحديث عمر، ولا يلزم التنبيه في كل مناسبة، إذا حصل التنبيه الذي تلزم به الحجة لا يلزم التنبيه في كل مناسبة، فالنية لا بد منها. نعم، نية الصلاة لا بد منها، نية التقرب إلى الله جل وعلا لا بد منها، ولكن مثل هذه النية التي تحتاج إلى تنبيه، لأن الأمور الدقيقة في دقائق المسائل لا بد من التنبيه على ما يؤثر فيها بخصوصه، لا سيما إذا قلنا بأن الأصل في صلاة السفر أنها ركعتان، رباعية ركعتان، ويدل عليه حديث عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فمثل هذا لا يحتاج إلى تنبيه. فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة. وعلى هذا القصر إنما يكون للصلاة الرباعية، والإجماع قائم على أن المغرب لا تقصر والفجر أيضا لا تقصر، ويدل عليه حديث عائشة، والإجماع ثابت إلا ما يذكر عن ابن دحية ومن يقول في قوله أن المغرب تقصر وتكون ركعتين، لكن هذا قول محجوج بالدليل والإجماع. ومن لم ينوي القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر، لأنه لم ينوي، وحديث عمر نص في النية، لكن جمع من أهل التحقيق يرون أن هذا لا يحتاج إلى نية، لأنه لا يحتاج لنبه عليه، لأنه مما يحتاج إليه كثيرا، والصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وما حفظ عنه أنه قال نريد أن نقصر، بخلاف قوله في المسجد الحرام أتموا فإن قوم سفر. نعم، الإمام يعني إمام يريد أن يقصر، لكن هل في هذا مظنة إلى أن يخالف؟ في مكة، وهذه واقعة، واقعة في مسجد من مساجد مكة في وقت الحج في الموسم، المسجد فيه أكثر من 20 صف، وهؤلاء كلهم جاءوا لهذا المسجد ليصلوا خلف إمام المسجد الذي هو في الأصل مقيم، وإذا صلوا خلف المقيم يلزمهم الإتمام، دخلوا بهذه النية، فالذي حصل هم دخلوا بنية الإتمام لأنهم ينوون الصلاة خلف مقيم، وإن اتم بمقيم لزمه الإتمام، دخل شاب من الشباب المسافرين وتقدم الناس وصلى بهم ركعتين الظهر وقال أتموا، فماذا عن المسافرين؟ المقيم ما في إشكال يتم، لكن المسافر يتم ولا يقصر؟ لأنه دخل بنية الإتمام، لأنه دخل بنية الائتمام بمقيم، نيته تابعة لنية الإمام. الصورة واضحة ولا ما هي واضحة؟ الآن لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة والمزدلفة جمع وقصر، والكلام فيها سيأتي إن شاء الله في المناسك، هذا الجمع وهذا القصر هل هو للسفر كما يقول الجمهور أو للنسك كما يقول الحنفية؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ الجمهور يقول للسفر، يترتب عليه أن من لم تبلغ المسافة المقررة عندهم أنه لا يجوز لهم الجمع ولا القصر، وعلى قول الحنفية يجمع معه ويقصر كل مصلي يصلي وراءه. ونستحضر ما ذكرناه سابقا أنه لا يلزم تكرار القول في كل مناسبة إذا كان قد بلغ من يلزم بلوغه، يعني بين الحكم بدليله، فهل يلزم أن يبين في كل مناسبة؟ يعني شو هي أعظم من النية بالنسبة للعبادات؟ وحديث عمر ما يحفظه إلا عمر، وقامت به الحجة ولا أحتاج أن يكرر، فهل نقول أن الذين صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة ومزدلفة ممن لا يجوز له القصر من أهل مكة، ومن لا تبلغ المسافة عندهم مسافة القصر، هل نقول أنه بلغتهم الحجة ولا يحتاج أن تكرر، وصلوا الظهر في وقتها والعصر في وقتها أربع أربع، أو نقول أن الجميع صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام جمع قصر؟ وهل يلزم من عدم نقل ذلك عدم وقوعه؟ ترى مسائل مهمة في يمكن ترد في جميع الأبواب مثل هذه المسائل، يعني إذا تم تبليغ النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحكم في مناسبة، وجاء مناسبات كثيرة تشبهها وتندرج تحتها، هل يلزم أن يبين في كل موضع؟ أو نقول تم البيان وانتهى؟ قد عيش الخوف، المسألة ذكرناها في وقتها، مسألة الخف، إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، قال هذا في المدينة، وفي عرفة في خطبة عرفة ما ذكر القطع، ولذا يختلف أهل العلم في القطع، الذي يقول أن المطلق يحمل على المقيد والقيد بين في مناسبة ولا يلزم أن يبين في جميع المناسبات يقول يلزم القطع، وهذا قول الأكثر وهو الجاري على القواعد، منهم من يقول لا يلزم القطع، لماذا؟ لأنه بين صحيح في المدينة ولم يبين في عرفة، وقد حضر معه في الموقف أضعاف من سمع منه بالمدينة، ممن لم يسمع الكلام الأول، وهذا وقت بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فعلى هذا يكون ناسخ للأول، ناسخ للأول. فما المرجح؟ الرسول ما بين في عرفة أن نقول يلزم البيان، وقد بين في موقف شهده جمع، ولا يلزم أن يسمع الناس كلهم، كل فرد بمفرده يسمع الحكم. نعم، شو نسمع؟ يحتاج المتأخر متأخر، تعرض يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة. ها، بين في المدينة ويحمل المطلق على المبين وانتهى الإشكال، فلا بد من القطع. لكن ألوف مؤلفة حضرت ما سمعت بالمدينة، ما سمعت اللي حصل بالمدينة، فيلزم منه عدم البيان لهؤلاء. نعم، يعني في عدم القطع. ومثله الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة، مثله ومثلها القضايا الخمسة التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام من الزنا والرجم التي ليس فيها الجلد، مع قوله في حديث عبادة الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، نقول خلاص بين في هذا الموضوع ولا يلزم أن يبين. فالقضايا الخمس كلها حصل فيها جلد وفيها رجم لأنه تم البيان في موضوع ولا يلزم تكرار هذا البيان، أو نقول كل مسألة كل قضية هي موضع حاجة فلا بد من البيان، لا سيما إذا كان مما يمكن أن يخفى على عموم الناس. هذه مسائل مؤثرة في الخلاف بين أهل العلم، مؤثرة. يعني ما يقول الحنابلة عدم حمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم والسبب، هذا محل اتفاق، لكن مع اتحاد الحكم والسبب ما حملوا المطلق على المقيد في مسألة قطع الخوف. ماذا نقول؟ يعني مقيم خلف مسافر، مقيم خلف مسافر، المسافر يصلي ركعتين والمقيم يصلي أربع، هذا مقيم خلف مسافر، اختلفت صورة الصلاة فيها زيادة، هنا يلزمه أن يستحضر أنه يصلي أربع ركعات، ولو نوى القصر معه بطلت صلاته، لو نوى القصر مع الإمام بطلت صلاته. عكسه مسافر خلف مقيم يلزمه الإتمام، ولو قال إن لا أصلي إلا ركعتين لأني مسافر، ماذا عن صلاته؟ تبطل. لكن مسافر خلف مسافر لا يعلم أنه مسافر، لا العكس، العكس هو بيّن بالمدينة ولا بيّن لما كثر الناس. لا قاعدة حمل المطلق على المقيد تنطبق عليه انطباق، وهي من المسائل المتفق عليها في هذا السؤال إذا اتفق الحكم والسبب في الموقف. غالبا يقولنا البيان لا حاجة له لأن الناس قد لبسوا. نفس الشيء، رجعنا. نعم، لا أوضح من هذا ما ذكره الشيخ، يقول في قصة ذي اليدين إحدى صلاتي العشي رباعية سلم من ركعتين وسلموا معه ومداخلين بنية الإتمام. نعم، هو في وقت التشريع، في وقت التشريع وهم يظنون أن الحكم تغير، لكن حتى مع تغير الحكم متى يلزم العمل بالحكم؟ من بلوغه، وما بلغهم الحكم العملية. لا، هم ما يدل على أن النية، دقة التحديد في النية في مثل هذه المسائل، وأن القصر لا بد من نيته، وأن الجمع لا بد من نيته، وأن كذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ولم يبين، أن هذا قدر زائد على ما جاء في حديث إنما الأعمال بالنيات من النيات المجملة. هو في وقت التشريع دعونا من هذا هذا ويلزم الاهتمام به عليه الصلاة والسلام على أي حال، لكن غيره من الأئمة، افترض أن شخص مسافر صلى خلف مقيم وسلم من ركعتين وسلم هذا المسافر وخرج مع السرعة، نقول صلاة صحيحة ولا باطلة؟ نبه الإمام وجاء بركعتين. كما علم المأموم يلزمه الأشياء، يعني مقتضى قولهم وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، هل هو وصف للصلاة أو وصف للإمام؟ يعني أن الصلاة صلاة مقيم بغض النظر عن كون الإمام مسافر أو مقيم، أو المقصود الإمام هل هو مسافر ولا مقيم؟ ويظهر مثل هذا الكلام في شخص مسافر صلى العشاء خلف مقيم يصلي التراويح، هو ائتم بمقيم الآن، هل يلزمه الإتمام ولا ما يلزمه؟ ها؟ لكن الإمام مقيم، مقتضى قوله من ائتم بمقيم، يعني هل الوصف الإقامة للإمام أو للصلاة؟ ها؟ تحددون بغير محدد، يعني الفقهاء قالوا كذا، وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام. ونقول يرد على هذا مثل هذا الذي صلى العشاء وهو مسافر خلف من يصلي التراويح وهو مقيم، يرد على هذا الإطلاق. الأمر الثاني أن لو قلنا إلى النظر إلى الصلاة ودخل الصلاة صلاة مقيم بغض النظر عن كونه مسافر، الإمام مسافر يصلي المغرب والصلاة لا تختلف بين الإقامة والسفر، وجاء مسافر ودخل معه يريد أن يصلي العشاء، هل يلزمه الإتمام يصلي أربع ولا يجلس بعد الركعتين باعتبار أن الثالث زائدة في حقه؟ لأن الصلاة صلاة إقامة بغض النظر عن الإمام هل مقيم ولا مسافر. منهم الإمام نوى يصلي المغرب ثلاث ركعات، الصلاة صلاة إقامة لأن الصلاة لا تختلف في سفر ولا إقامة. فلا بد أن ننظر إلى الإطلاقات بدقة. قولهم وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، هل النظر في الإقامة والسفر الإمام أو الصلاة؟ إذا قلنا الإمام اللي يصلي خلف من يصلي التراويح يلزمه الإتمام، صلي أربع وإن كان مسافر لأنه ائتم بمقيم. لكن ما الداعي لمثل هذا الكلام؟ يلزمه الإتمام ليش؟ لئلا يحصل الاختلاف بينه وبين إمامه. وإذا قلنا يلزمه الإتمام والإمام يصلي من ركعتين وهو يعرف أنه تراويح، يعرف أنه تراويح ركعتين، قلنا الذي من أجله شرع هذا الحكم نعم وقع في مخالفته. وعلى هذا إذا صلى خلف من يصلي التراويح ركعتين وهو مسافر يصلي ركعتين يسلم معه. ترى هذا الباب هذا من يعني من أكثر الأبواب تعقيد، من أكثر الأبواب تعقيد، ومن أكثر الأبواب نوازل. شيء تحويل النية، يعني نية فرض إلى نفل ونفل إلى فرض، من الأدنى إلى الأعلى ما يجوز عنده والعكس يجوز. إيه؟ إيه هذا بناء على أيهما الأفضل وأيهما العزيمة والثاني الرخصة. إيه؟ هذه المسألة التي صلى في المسافرين، مسافرين ومقيمين، قال أتموا كما الناس كلهم يتمون، لأنهم دخلوا بنية الإتمام لأن المسجد مسجد إقامة. منه ما له وجه يصلي، ما له وجه يصلي، ليس له أي ميزة يصلي بالناس، له بالإمام الراتب ولا له فضل ولا علم، إنسان عادي، ليش يأثم الناس كلهم اللي وراه يتمون؟ شو لا قصر دخلوا بنية الإتمام، دخلوا بالصلاة بنية الإتمام لأن المسجد مسجد حضر، هذا اللي يظهر ما دام دخل بنية الإمام يلزمه. لا يقال نية المأمون فرع عن نية إمامه. لا لا، كان نلغي كل المسائل. لا لا، أصل أنه ما يصلي مثلها، ليست له أي ميزة تجعله يأم 20 صف كلهم يخالفونه في النية. شو نبه؟ قال توكل على الله. شنو كيف يلزمهم؟ لأنهم دخلوا بنية الإتمام، دخل بنية الإتمام. وأتم الإمام. طيب، وتبين أنه مقيم يلزمه الإتمام. يا أخي، يفرقون بين صلاة تصحح بالإجماع وبين صلاة يختلف فيها. صح، يختلفون فيها. أقول يفرقون بين هذا وهذا. إيه؟ وأتموا تابعوا. أنا أقول كون الإنسان ينتقل إلى صلاة صحيحة بالاتفاق يختلف عن كونه ينتقل إلى صلاة مختلفة في صحته. وثم قال والصبح والمغرب لا يقصران، كما تقدم في حديث عائشة، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. كيف قال المغرب وتر النهار وهي واقعة في الليل بعد غروب الشمس، بعد انتهاء النهار، بعد غروب الشمس، لكن لقربها منه والتصاقها به حدت منه، كما في حديث شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان. ذي الحجة معروف أن العيد في وسطه أو في ثلثه الأول، لكن شهر رمضان هو في عيد، العيد في شوال، لكن لقربه والتصاقه عد منه، مثل الصورة التي معنا. هذا يقول مناسبة جدا، يقول هل يصح دخول المأموم الصلاة بنية الإمام إن كان الإمام متما أتم وإن قصر قصر؟ يعني مثل من يقول إن كان غدا من رمضان فهو أو فأنا صائم أو فهو فرضي، إن كان غدا من رمضان التردد في النية، ومعلوم أن الجمهور لا يصححون مثل هذا. شيخ الإسلام يقول أبدا ليس له إلا هذا. نعم، النية في الحج يعني تختلف عنها بقية العبادات، النية فيها سعة في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقلبوا النية بعدما قاربوا من الفراغ من العمرة. حسن الله إليك، من المسائل التي ذكر طبقات فيها خلاف بين الخرق والبطل مسألة النية. إيه، شكال يقول المسألة 23، قال الخرقي ومن لم ينوي القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر، وبه قال الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي القصر. وقال أبو بكر في الخلاف يصح، وقال أبو بكر في الخلاف يصح القصر بغير نية، ووجهه أن المصلي على ضربين متم ومقصر، ثم المتم لا يحتاج إلى نية الإتمام كذلك المقصر. إيش معنى لا يحتاج إلى نية؟ يعني يدخل يصير مع الإمام؟ هذا ظاهر لأنه الأصل. إيه لا، هذا غير هذه مسألة اللي أشار إليها، غير اللي تحفظنا فيه. هو مسافر وإمامه مسافر، هذه صورة. المصلي مقيم وإمامه مقيم، دخلت إلى المسجد المعتاد، مسجد جماعتك يصلون الظهر، هل تنوي أنك تصلي الظهر؟ بس لا تنقض هذه النية، ما جئت إلا من أجل أن تصلي الظهر في هذا المسجد خلف هذا الإمام، فلا تحتاج أن تبين، فلا تحتاج إلى نية، لأن مجرد دخولك معهم ومعرفة حالهم بالتفصيل ما تحتاج إلى نية. أيضا إذا كنت مسافر وإمامك مسافر هذه أيضا لا تحتاج إلى نية، لكن بعض الناس مثل ما حصل في أول التشريع، نعم، هل يلزم أن ينوي القصر؟ لأن الإمام أو في مسألة ما إذا لم يضمن الإمام هل هو مسافر أو مقيم، هل يحدد نيته المطلوبة أو يطلق مع الإمام؟ مقتضى قول الخراقي أنه لابد أن يحدد، إما نوى القصر ليس له أن يقصر ولو نوى ولو قصر الإمام. بينما كلام أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال كلامه يقول أبدا تبع إمامك ما تحتاج إلى نية، وعلى هذا ينصب كلامه. وللمسافر أن يتم يقصر، وللمسافر أن يتم يقصر. الجمهور على أن القصر رخصة، على خلاف بينهم في الأفضل هل المسافر القصر أو الإتمام، هل الأفضل القصر أو الإتمام. ومنهم من يقول القصر عزيمة فيجب القصر، وقول الحنفية ويميل إليه شيخ الإسلام أيضا أنه عزيمة، والقول المعتمد أنه هو الأفضل، لكن لو أتم مسافر صحت صلاته ولم يأثم بذلك. نعم خالف السنة لكنه لا يأثم باعتبار أن القصر رخصة، وهو وإن كان أفضل إلا أن الإتمام صحيح. ولذا قال وللمسافر أن يتم يقصر كما له أن يصوم ويفطر. وجاء في الصحيح سافرنا معه عليه الصلاة والسلام فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعائشة أيضا جاء في حديثها أنهم سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم القاصر ومنهم المتم، وإن استبعد شيخ الإسلام رحمه الله ثبوت هذا الخبر وجمع من العلم يصححه. قال وللمسافر أن يتم ويقصر باعتبار أن القصر رخصة وأن الإتمام جائز وإن كان خلاف الأولى، كما أن له أن يصوم ويفطر. والقصر والفطر أعجب إلى أبي عبد الله رحمه الله، والقصر والفطر أعجب إلى أبي عبد الله لأنه رخصة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا ما يبطل هذا وجوب، وجوب يأثم به، مثل من يقول مثل قول بوجوب صلاة العيد مثلا يأثم، ولكن ما هو مثل الوتر عندهم، ومثل غسل الجمعة عند من يقول به يأثم الصلاة الصحيح ليس بشرط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.